ولا أدري على ما أقدم من ذنوبي. نعم، مذاق الموت لا بد من إطعامه، ولا بد لنا منه أيها الإخوة والأخوات. فماذا أعددنا لساعة الصفر؟ ماذا أعددنا لهذه اللحظة الحاسمة؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هناك عند النزع رأت إما ملك الموت ومعه ملائكة بيض الوجوه وأكفان من الجنة وحنوط من الجنة، ثم يبقون بعيدا عن هذا الرجل مد البصر، ثم يرسل الله عز وجل ملك الموت فينزل هذا الملك لينزع الروح من الجسد. يقول لها ملك الموت: يا أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، فتسرع في الخروج كما تسيل القطرة من في السقاء. فيأخذها، وما إن يأخذها ملك الموت حتى يأخذها الملائكة الذين كانوا مد البصر، لتوضع تلك الروح في أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، وتخرج كأجمل وكأطيب نسمة وجدت على وجه الأرض. فيقولون: ما هذه الريح الطيبة؟ عندما يعرج بها إلى السماء يرحب أهل السماء بها، وتفتح لهم أبواب السماء، ويتمنى أصحاب كل باب أن يدخل بهذه الروح من قبلهم، ومعهم تلك الأكفان ويشمون الرائحة، فيقولون: ما هذه الريح الطيبة؟ فيقال: فلان ابن فلان بأحب أسمائه إليه، جعلني الله وإياك ووالدينا منهم. ثم يعرج بها حتى تصل إلى السماء الأخيرة، فيرحب الله عز وجل بها، ثم ترد بأمر الله عز وجل إلى الدنيا: فإني منها خلقتكم وفيها أعيدكم ومنها أخرجكم تارة أخرى. ثم تعاد إلى ذلك القبر، أو كانت تلك الروح روح كافر أو فاسق أو عاص لله، فلا يسمع ذلك الميت إلا قول ملك الموت: يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى غضب من الله وسخط. ثم إذا أراد أن ينتزعها انتشرت في الجسد انتشارا، وتتعلق بكل عصب وبكل لحم، وملك الموت من خلفها ينتزعها انتزاعا كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيعاني صاحبها المرارة والنكد والحسرة والكدر، وتجعل في كفن من النار وحنوط من النار، وتستقبلها تلك الملائكة سود الوجوه، فتخرج كأنت نجيفة وجدت على وجه الأرض. ثم ينتقل بها إلى السماء، فيجد أهل السماء رائحتها، فيقولون: ما هذه الرائحة الخبيثة؟ وما هذه النفس الخبيثة؟ فيقال: فلان ابن فلان بأقبح وأخبث الأسماء التي كان يدعى بها في الدنيا. يستفتحون لها السماء فلا يفتح لهم، وتلقى إلقاء من السماء إلى ذلك القبر، وهو قوله عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. يبدأ الآباء والأحباب والأقرباء يبحثون عن المغسل الحاذق الذي يجيد تطبيق السنن والذي يحسن لف الكفن، هذا أقصى ما يمكن أن يقدمونه إليك. فتذهب بهذه النفس وهذا الجسد إلى المغسلة لتجعل على الألواح، ويمدد الرجل المهيب الذي لا تمد إليه يد ولا تتطاول إليه عين، يمد الآن جثة هامدة على الأخشاب. ادخلوا إلى تلك المغسلة وجردوا من الثياب، يا ليت شعري، أما كانوا بالأمس ينزعون ثيابهم بأنفسهم يوم أن يغتسلوا. تصور نفسك يا عبد الله وأنت يا أمة الله، وتخيل أنك الآن بين يدي مغسلك يقلبك ذات اليمين وذات الشمال، يصب الماء عليك، لا تستطيع الحراك ولا الفكاك، ربما يكون الماء بارد لا تستطيع أن تقول الماء بارد، وربما يكون حار ما تستطيع الفرار. هنا ومع تلك السكبات للماء كأنما غسلت عنك الدنيا بما فيها، كأنما فارقت أموالك وأولادك وأصبحت الآن رهين وحبيس عملك. ثم يدرجونك في أكفانك، يضعونك في أكفان لا كمام لها ولا جيوب، فتلف بتلك الخرقة البيضاء ويشد عليك رباطها وتصبح ملفوفا لا حراك بك ولا قوة لك. أين أموالك؟ أين ثيابك؟ أين أثاثك؟ أين متاعك؟ أين دنياك؟ كلها خلف ظهرك. ثم يحملك الأبناء والأحباب على الأيدي والأكتاف لينتقلون بك إلى بيت من بيوت الله، والجنازة وهي محمولة على أكتاف الرجال إن كانت صالحة تقول عجلوا بي عجلوا بي، وإن كانت غير ذلك تقول يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها. هناك يضعونه أمام الإمام ويصطفوا من خلف الإمام، ثم تتتالى التكبيرات الله أكبر. تبدأ الألسنة بالدعاء لهذا الميت، عل الله أن يغفر له، عل الله أن يرحمه، وأنت لا حراك بك ولا حول لك ولا قوة. وما إن تنتهي التكبيرات الأربع حتى يتمنى أبناؤك أن الإمام قد أطال في التكبيرة الرابعة للثالثة ليجعل المجال فسيحا للناس ليطيلوا في الدعاء، ولكن مهما طال سوف يكبر. ما أحوجك أن تقوم لتصلي معهم، لكن حيل بينك وبين ما تشتهي، أنت الآن أحوج ما تكون إلى دعائهم إلى استغفارهم، فإنهم يشفعون لك عند ربك تبارك وتعالى. فليت شعري، لماذا ننتظر حتى يدعو الناس لنا؟ لماذا لا نقدم قبل أن نمر بتلك اللحظات فنتمنى أن نعاد لنقال لا إله إلا الله؟ ولكن هيهات هيهات. مر النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن مسعود على قبر دفن حديثا، ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال لهم لصلاة ركعتين مما تحقرون وتنفلون من صلاتكم أحب إلى هذا من بقية دنياكم.